إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في قصة وفاة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه تحدث حديثا طويلا فبكى وأبكى من حوله، فكان من جملة ما قال: قال عمرو: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أردت، لأني لم أكن أملأ عيني منه صلى الله عليه وآله وسلم. لقد عظم الصحابة نبيهم عليه الصلاة والسلام أيما التعظيم، وأحيوا سنته وعملوا بها، وجرى على ذلك أتباعهم بإحسان. قال مالك للإمام: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه ونشفق عليه، بل إن بعض الأعداء من رؤوس الكفر تمنوا وأحبوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورجوا خدمته. قال فرجل عظيم الظروف في الحديث الطويل: لما ذهب خالد بن الوليد إلي رضي الله عنه قبل أن يسلم، قال فرجل عظيم الظروف وهو كافر، قال: لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود أسلم بمجرد رؤيته النبي عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام الترمذي في جامعه أن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا إليه واجتمعوا به، وقالوا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت رسول الله فرأيته، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأسلم رضي الله عنه. ولما رجع عروة بن مسعود للثقفي رضي الله عنه، وكان رسول قريش ومبعوثها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وذلك قبل أن يسلم، لما رجع قال لقومه: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر في ملكه، وأتيت النجاشي في ملكه، وأتيت غسان في ملكه، وغسان ملك الشام، وأتيت المنذر في ملكه، والمنذر كبير أهل العراق، وأتيت تبعا في ملكه، وتبع كبير اليمن. قال: فما رأيت أحدا يحب أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأيته، أو قال: قد رأيته لا يتعظم من أن تسأل عن حديث رسول الله ونحن نمشي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان مالك الإمام شديد التعظيم وشديد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته. كان إذا جاءهم طلاب العلم خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: تريدون الحديث أو المسائل؟ فإن كانوا أرادوا المسائل الفقهية خرج إليهم وأجابهم، وإن قالوا نريد الحديث ورواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا. قال: فيدخل المسلم مغتسلا ويغتسل ويتطيب ويلبس ثيابا جددا ويلبس عمامته ويضع رداءه ويرتقي على كرسي وعليه الخشوع والوقار، ولا يزال موقر مجلسه بالعود والطيب حتى يبلغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا بني المجامع. اقول الذي تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى: والذين ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. وقال جل جلاله عن المنافقين المستهزئين: قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لقد سبقت حكمه الباري سبحانه وتعالى ان من حفظ دينه وسنه نبيه حفظه الله، ومن أعز دينه أعزه الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال جل جلاله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرضى به آخرين. وبالمقابل فمن حاد وشاق الله ورسوله وشق عصى السنة وحاربها كان من الأصغرين المذكورين المقطوعين الداخلين. قال جل جلاله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رجلا من بني النجار كان نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بعد زمن يسير عاد نصرانيا فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب وصار يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله وأهداه هدية فثبت الله ملكه. وأما كسرى عظيم الحرص مزق كتاب رسول الله واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه وقتله ابنه وأصبح ملك كسرى ممزقا كل ممزق. ويذكرون ويذكر الله والله خير الذاكرين. ولما جاء أحد قواريث قريش وأحد صناديدهم فاستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم بل وضربه حتى سقطت رباعيته في أحد، سقطت مقدمة أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف كانت عاقبة هذا الرجل. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: أخبرنا من استقرى نسله، أي من تتبع نسل هذا الرجل الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام وكسر أسنانه، قال: فلم يبلغ أحد من أبنائه الحلم إلا وكان أبقر، صبي صغير لكنه أبقر، والأبقر هو كريم رائحة الخمر. قال: أو كان أهتم، أي أنه مكسور ثنايا الأسنان، هو صبي صغير، والأصل أن يكبر مع أسنانه، لكن أسنان هذين، هذا الصبي وهذا الغلام الذي كان أبوه سابا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبت إلا أن تبقى في مكانها انتقاما ممن كسر أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: كان يعرف ذلك منهم، وهو من شؤم الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته. قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: أخبرنا من كان